بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 85 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 5 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في مقام فضل الصحابة رضي الله عنهم، وفي بيان منازلهم، وتحت الترجمة التي عقدها بقوله: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا لي أصحابي. دعوا لي أصحابي يعني لا تخوضوا في أعراضهم ولا تخوضوا فيما شجر بينهم ولا تتكلموا فيهم، لأن هذا مفسر بما بعده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا اللفظ هو لفظ الصحيحين كما جاء هذا الحديث من رواية الشيخين في الصحيحين بلفظ: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ، لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي هذا اللفظ: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، سب الصحابة هو بالطعن فيهم وبالخوض في أعراضهم وبالقدح في إيمانهم وفي صدقهم وفي حسن بلائهم في الإسلام، فمن تنقصهم رضي الله عنهم بشيء أو تكلم فيهم فقد سبهم وشتمهم. وأهل السنة مجمعون على الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من الأمر السائد بين أهل السنة قديما وحديثا، فلا يزال أهل السنة بحمد الله إلى هذه العصور وهم يترضون عن الصحابة ويربون أبناءهم على فضائلهم وعلى مكانتهم، وهذا من أعظم ما استقام عليه أهل السنة بعد التوحيد وبعد سلامة الاعتقاد، أن قلوبهم سليمة للصحابة، لا يسبونهم ولا يطعنون فيهم، وإنما يحترمونهم ويترضون عنهم جميعا رضي الله عنهم. وأهل البدع هم الذين يقعون فيهم، ولهذا أصبح من العلامات البينة الواضحة عند أهل السنة أن من ترضى عن الصحابة وأحبهم فهو صاحب سنة، ومن طعن في الصحابة وتنقصهم فهو صاحب بدعة وصاحب زيغ وانحراف. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن سب أصحابه علل هذا الأمر وبين علو منزلتهم في الدين، قال: فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم. وفي لفظ الصحيحين: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، يعني لو أنه أنفق في سبيل الله وزن جبل أحد، هذا الجبل العظيم، لو أنفقه في سبيل الله ذهبا خالصا محتسبا في نفقته الأجر من الله لم يبلغ المد من الصحابة مد الطعام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مد أحدهم هو المد من الطعام، وهذا دليل على فضلهم. فإن الرجل لو كثرت نفقته، لو أنفق مثل أحد طعاما ما بلغ مد أحدهم. وفي رواية الصحيحين: لو أنفق مثل أحد ذهبا، فهذا دليل على فضل هذه النفقة من جهة عظم الوزن ومن جهة غلاء الثمن، فإن الذهب هو أغلى المعادن، فلو أنفقه الرجل في سبيل الله ما بلغ المد من الطعام الذي ينفقه الصحابة. وهذا الحديث هو أعظم ما جاء في السنة في بيان فضل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو مبلغ عن الله، ليس في هذا اللفظ أي مبالغات، وإنما هو بيان عن فضل الصحابة، أن المتأخر لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مقدار المد من الصحابة ولا نصف المد. وبهذا يتبين أن فضل الصحبة لا يبلغه أحد بعمل، وهذا الذي عليه كبار الأئمة، أن كل فرد من أفراد الصحابة لا يمكن للمتأخرين مهما بلغوا من العمل والإخلاص والجهاد والنفقة أن يبلغ المتأخر مبلغ الرجل من الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على منزلة عظيمة لم يبلغها ولن يبلغها الناس. فمن الذي يملك مثل أحد ذهب؟ ومن الذي ملكه إذا ينفقه في سبيل الله، وإذا أنفقه في سبيل الله ما بلغ المد من الصحابة؟ فكيف إذا كان بعض الصحابة أنفق ماله كله، كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر أنفق نصف ماله، هذا في موطن واحد، وعثمان جهز جيش العسرة بكافة ما يحتاج الجيش من الخيل والسروج والسيوف وسائر المتاع الذي يحتاج إليها الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. فكيف بأعمالهم الأخرى؟ هذا في النفقة فقط، ينفق أحدهم المد أو نصف المد لا يبلغ المتأخر مبلغه لو أنفق مثل أحد ذهبا، فكيف بجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بتبليغهم للدين، وكيف بروايتهم للأحاديث، وكيف بصلاتهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صلى منا خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد أحد بعد الصحابة يقول: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف لما تكلم بعض الناس في الصحابة قال كيف أنتم برجل قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وهو يؤمن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. من الذي يبلغ هذه المنزلة؟ أثنى الله عليهم، ولا يوجد أحد منا الآن يقول إن الله قد أثنى علي بوصفي ولا باسمي في القرآن، وهؤلاء أثنى الله عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فدل على أن منازلهم لا تبلغ، ولا يمكن لأحد مهما اجتهد في العمل والنفقة والعلم والعبادة أن يبلغ منازل هؤلاء. وإذا تقررت هذه المقدمة العظيمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلهم، فهذا من أعظم المبررات ومن أعظم الزواجر التي تزجر عن سبهم. كيف يسب الرجل من هو خير منه؟ كيف يتنقص الرجل من هو خير منه؟ كيف يتنقص الرجل من أثنى الله عليه في كتابه؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعظم منزلة يبلغها الرجل في دين الله أن يرضى الله عنه، ليس فوق هذه المنزلة منزلة، لأن من الناس من يغفر الله له ومنهم من يرحمه، وأعظم الناس منزلة من رضي الله عنه، وهي منزلة فوق المغفرة والرحمة. وأخبر الله أنهم رضوا عن ربهم، رضوا عن ربهم ورضي الله عنهم. فمن الذي يبلغ هذه المنازل؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي هذا اللفظ لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ أحدهم مد أحدهم ولا نصيفه، يعني في كل يوم ينفق مثل أحد، ومع هذا ما يبلغ المد من الصحابة ولا نصف المد. فهذه الجملة مبينة لفضلهم. قد يقول قائل لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم؟ ليبين أن هؤلاء الذين ينهى عن سبهم أنهم أفضل ممن يتكلم فيهم، ولا يقارن هذا المتأخر بهم، فكيف بعاقل يسب من هو خيرا منه ومن هو أفضل منه ومن هو أعظم منزلة عند الله منه؟ لا يقدم على هذا إلا مخذول. والموفقون من الأمة هم الذين أحبوا الصحابة ابتغاء الأجر العظيم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق به، يعني رجل يحب قوما ولكنه لم يلحق بهم في الدين وفي منازلهم العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. انظروا الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة رسول الله ثم بمحبة أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الصحابة يرجى له أن يحشر معهم، ومن أبغضهم يحشر مع من أبغضهم الذين قال الله فيهم ليغيظ بهم الكفار. فليس للإنسان خيار، إما أن يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق. لا يجتمع في قلب رجل حب الصحابة وحب من أبغضهم، إما أن يختار محبتهم أو محبة من أبغضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يأتي بعض المخذلين من المتأخرين يزعم أنه محقق وأنه باحث، يقول: أنا سأبين للناس من يستحق الاحترام من الصحابة ممن لا يستحق. لسنا في حاجة إلى هذا البحث، لأن هذا البحث فرغ منه من قديم بنزول كلام رب العالمين بالثناء على الصحابة، وقال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يقول لا فيهم وفيهم، والله عز وجل يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يقول لا فيهم كذا وفيهم كذا. الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول لا فيهم كذا وفيهم كذا. ولهذا قال العلماء: من طعن في الصحابة فقد رد القرآن، من طعن في الصحابة فقد رد القرآن، لأن الله أثنى عليهم. والعلماء مجمعون على أن من كذب بحرف من القرآن خرج من الدين، فهذا الكتاب وهذه السنة وهذا إجماع المؤمنين يدل على وجوب محبة الصحابة وعلى وجوب الإمساك عما شجر بينهم وعلى تحريم سبهم وشتمهم، وأنه لا يقع في أعراضهم إلا مفتون، والشواهد خير شاهد، الواقع خير شاهد. فلا يعرف رجل وعرف بالاستقامة على الدين، استقامة على التوحيد والمحافظة على الصلاة والزكاة والصوم والحج وذكر الله وقراءة القرآن، وتجده يطعن في الصحابة، وإنما هذا يكثر في الزنادقة والمنافقين وأهل الزيغ والانحراف الذين يطعنون في الصحابة. وينبغي للمسلمين أن يحذروا أشد الحذر من موالاة هؤلاء ومن تمكينهم في بلدانهم، فإن هؤلاء يتسللون لبلدان المسلمين ويظهرون أنهم يبغضون الكفار ويتبرؤون من الكفار ويظهرون للمسلمين محبة أهل البيت وهم أعداء الصحابة وأعداء أهل البيت وأعداء أهل السنة قديما وحديثا. المسلمون وأهل السنة منهم يقع بينهم خلاف على مستوى الدول والمجتمعات والأفراد، اختلاف في وجهات النظر، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا لتمكين أعداء أهل السنة عندما يحصل اختلاف في وجهات النظر. أهل السنة كلهم على قلب رجل واحد، يختلفون في مواقف وفي مسائل لكن مآلهم إلى السنة، فلا ينبغي أن يمكنوا خصومهم وأعداءهم من بلدانهم ومن مدارسهم ومن معاهدهم ليفسدوا أبناءهم ويغرسوا في قلوبهم بغض الصحابة، فينشأ هذا الشاب وهو مبغض للصحابة. كيف تنزع من قلبه بغض الصحابة إذا ربي عليه؟ فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر وأن يربوا أبناءهم على محبة الصحابة وعلى موالاتهم وعلى التقرب إلى الله بحبهم، فإنه ليس هناك أرجى للمتأخر من أن يلقى الله بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، فيرجو بحبه لهم أن يكون في منازلهم. ومن الذي يبلغ منازلهم؟ العمل لا نستطيع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الواحد منا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لكنه بين لنا في الحديث الآخر أن من أحب قوما لحق بهم، فلم يبقى سبيل لنا للحوق بالصحابة وللرجاء أن نكون في زمرتهم وفي ملائهم يوم القيامة إلا أن يلقى الرجل الله بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى له هذا الخير العظيم، ويرجى له الرفعة العظيمة بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا بمجاهدة النفس على أن تطهر القلوب من كل الشكوك والريب والزيغ والشبه التي يقدحها الشيطان وأعوانه في قلوب المؤمنين في منازل الصحابة، وأن يوالي الرجل أهل السنة الذين يعينونه على محبة الصحابة، يذكرونه بفضل الصحابة، ويكونون أعوانا له على هذه المنزلة العظيمة، ولا يصحب أهل الزيغ الذين يؤثرون في قلبه بلمز الصحابة وبالطعن فيهم وبتنقصهم فيفسد قلبه وهو لا يدري. فهذه منزلة عظيمة يحرص عليها كل مسلم ويجاهد نفسه على تحقيقها، ويربي أبناءه على محبة الصحابة، يعلمهم فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، فضائل أبي عبيدة، عامر بن جراح، فضائل عمار بن ياسر، فضائل أسامة بن زيد، فضائل معاوية بن أبي سفيان. يعلم أبناءه فضائل الصحابة حتى ينشأوا على حبهم وتوقيرهم. وكذلك في مقام العلم، إذا جاءتنا الآثار عن الصحابة لها منزلة عظيمة تشبثنا بها وأخذنا بها وأنزلناها منازلها في العلم، فهم أعلم بالدين من غيرهم، شهدوا التنزيل وتفقهوا على رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وأجمع علماء الأمة على أنهم أسبق الناس إلى كل خير وفضل في العلم والعمل. قال المصنف رحمه الله: حدثني وهب قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثنا ابن ملول قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، هذا أثر عظيم عن الإمام أبي أيوب السختياني رحمه الله. قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. هنا تدرج، يعني أول ما يقام به الدين بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة محبة أبي بكر، فيها إقامة للدين. قال: ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، يعني ارتقى منزلة، أقام الدين ثم أوضح السبيل، يعني ظهر استقامته وظهر سبيله ومنهجه وأنه على السنة وعلى محبة الصحابة. ومن أحب عثمان ازداد منزلة، استنار بنور الله كأنما ينظر بنور الله. ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، يعني استمسك بكل خير ولهذا إذا اجتمع في القلب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء الراشدين فإن هذه منزلة عظيمة، لأن من أهل البدع من أحب أبا بكر وعمر وانحرف عن عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ومنهم من أحب أبا بكر وعمر وعثمان وانحرف عن علي وهم الخوارج والنواصب، ومنهم من أحب عليا وطعن في من قبله، وأهل السنة جمعوا محبة الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ويعتقدون أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر زوجا النبي صلى الله عليه وسلم ببنتيهما، زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وزوج عمر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وعثمان وعلي زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، زوج عثمان رقية، وأم كلثوم لما ماتت الأولى زوجه الثانية، ولهذا يقال ويلقب بذي النورين. وعلي رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهي أفضل بناته رضي الله عنهن جميعا، أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ووزراؤه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر وعمر يستشيرهما في أمور المسلمين، لكل ملك ورئيس وزراء وأصهار وأخلاء، هؤلاء وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأصحابه، فمن الذي يتجرأ عليه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الطعن في الصحابة يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم لدى عامة المسلمين وخاصتهم أن الله يوفق الرجل الصالح لصحبة صالحة، والله لا يخذل الله رجلا صالحا مستقيما على الدين فيسلط عليه أهل الشر، بل يصطفي له إخوانا يعينونه على الخير، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالطعن في الصحابة يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أعظم الخذلان لهذا النبي أصهاره ووزراؤه وأقرب الناس منه على ما يدعي هؤلاء الأفاكون أنهم على غير السبيل، فهذا يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، قال أيوب السختياني: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، برئ من النفاق بأي شيء؟ بحسن ثنائه على الصحابة. ومن يتنقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع، هذا قول أئمة أهل السنة، فهو مبتدع ضال زائغ عن الدين مخالف للسنة، مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، كل من انحرف عنهم فهو مبتدع ضال مضل منحرف عن السنة مخالف لسلف الأمة. لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته ولا في عهده، قال: والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا صحيح، فإن الزيغ والانحراف من الأسباب التي تمنع من قبول العمل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، ولهذا عرف الناس بالتجارب أن أعظم الناس خذلان هم من يطعن في الصحابة. يكفيك من الشواهد لخذلانهم إذا صلى المسلمون تولوا كالشياطين لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يشهدون مجلس علم ولا مجلس ذكر، حرموا من الخير كما قال هذا الإمام، يخشى أن لا يرفع لهم عمل، وأبلغ من هذا أن لا يوفقوا لعمل، لأن وقعتهم في من؟ في خيار الأمة، يسخطون الله الليل والنهار بسب من رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف لا يسخط الله عليه؟ والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هؤلاء عادوا كل أولياء الله، الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأهل السنة إلى هذا العصر من الصالحين كلهم يتولون الصحابة، وهؤلاء يطعنون في كل من أحبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن وهب قال: حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأبلي أنه قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. نعم، هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك، قال: ليس لمن انتقص أحدا من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. وهذا أخذه من قول الله عز وجل بعد أن ذكر قسمة الفيء، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، كما تقدم في الآيات، فذكر أن الفيء لهؤلاء ومن تنقصهم فليس منهم. ويشبه هذا بعض قول بعض أحد أئمة أهل البيت رضي الله عنهم جميعا، تكلم بعض من يدعي محبة أهل البيت في أبي بكر وعمر والصحابة بحضرة هذا الإمام، قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإنما الناس ثلاثة: مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعده. فهذا من أعظم ومن أحسن الاستدلال لبيان زيغ من انحرف عنهم في قول الإمام مالك وفي قول هذا الإمام: الناس ثلاثة: مهاجرون وأنصار، ولم يبق في الأمة ممن أثنى الله عليهم إلا من يدعو للصحابة، فمن فاتته هذه المنزلة لم يبق له شيء من الخير، لم يدرك المهاجرين بفضلهم، ولم يكن في زمرة الأنصار، وليس من الذين يستغفرون لهم، فمن الذي بقي من الخير؟ ما بقي من الخير شيء. وأهل السنة يتشبثون بهذه الخصلة الأخيرة، يستغفرون للصحابة، يترضون عنهم، ويشركونهم في دعائهم كما يدعون لآبائهم وأمهاتهم، لأن الله ما هدانا إلا على أيديهم. هذا القرآن ما نقل لنا غضا طريا إلا بالصحابة، السنة هذه من رواها؟ الصلاة من علمنا إياها؟ لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، هم نقلتها، هم الذين بينوا لنا الدين وجاهدوا الكفار والمنافقين، حقهم عظيم على الأمة، منزلتهم كبيرة، عهد الله لهذه الأمة بمحبتهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم، وما زال العلماء يوصون بموالاتهم، فلا ينحرف عنهم بعد ذلك من عنده خير أو في قلبه خير، وإنما هذا سبيل الزائغين والعياذ بالله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما مقدار المد؟ المد قيل هو ثلث الصاع، وهو مأخوذ من مد اليدين، إذا مد يديه وأخذ الطعام سمي المد كذلك.